أنا لست أدري ما أقول أنا لست أدري ما أقول لست أدري ما أقول بحق من كانت له أما كما الزغراء أنا لست أدري أنا لست أدري بحق من أنا لست أدري بحق من كانت له أما كما الزهراء فلذكرها فلذكرها صلوا على خير الورى كي يسمع الله السميع دعاء صلوات يا حوزة الإسلام يا منادنا يا كعبة طافت بها العلماء سماك رب العالمين بجعفرين سماك رب العالمين بجعفر فتأملت في سرك العرفاء سبحان من سواك سبحان من سواك سبحان من سواك سبحان من سواك يا ابن محمد يا من تصاغر عنده عظماء فالأرض أرض للشريف وإن سما والأرض أرض للشريف وإن سما لا هاكن إلى الشرفاء أنت سماء هلا هلا بهالأصوات قل لعمي محامي Yeah. شعدد من معاجز عيمي من محامي ايد من ينكرني اي الماري ما يحمد بعد عمي كرهن الباري محامد مو حامد جمعهن بس رسول الله محمد جمعهن بس رسول الله محمد بذات العجبت كل البرية بصلوات هلا يقول الشاعر إبراهيم الدريس تبرك محبتك للنبي بقبرك محبتك للنبي بقبرك تبرئك ولا يخيب اللذي بطاغم تبرئك ولا يخيب اللذي بطاغم عمي تبارك تبارك البارين تبارك البارين تبارك تبارك تبارك قال بارين تبارك جمال المصطفى ضوى الدنيا جمال المصطفى لا تظل ساكت جمال المصطفى ضوى الدنيا جمال اللي اسمع اللي هنا بس جمال المصطفى ضوى الدنيا جمال بعد استاذي جمال المصطفى ضوى الدنيا جمال قل بدينا بدينا بصلاة على النبي الهادي بدينا بدينا بدينا بصلاة على النبي الهادي بدينا وهدانا وشرع المنهج بدينا وهدانا وشرع المنهج بدينا وحملنا ورد فرحتنا بدينا وحملنا ورد وحملنا ورد بعد حملنا ورد فرحتنا ونقدمها إلى الهادي هدية نقدمها إلى ونقدمها إلى الهادي هدية الله وصادق وصادق وصادق وصادق أمين تعرفه الوادم وصادق أمين تعرفه الوادم وصادق ويفوز الوقع العهد وصدق ويفوز الوقع العهد وصدق ليش هليلا ولا طه هليلا ولا طه وصدق هليلا ولا الله هليلا ولا عمي حبيبي الله هليلا ولد إن ولد نورة بمثل هاي المسيين ولد نورة بمثل إن ولد نور بمثل هاي المسي إن ولد نور بمثل إن ولد نور بمثل بعد ولي أمير المؤمنين علينا حق الله ودنا يا حادي لعيس بالله وياك ودنا عيس بالله وياك ودنا ودنا على اعتاب النجف بحمال قل له ودنا على اعتاب النجف بحمال ودنا ودنا ودنا بعد ودنا يا حادي لعيس بالله وياك ودنا يا حادي لعيس بالله على اعتاب النجف بحمال ودنا على اعتاب النجف بحمال ليش نريد نزور ابو الحسنين ودنا نريد الله نريد نزور ابو الحسنين نريد نزور ابو الحسنين نسلم من نار القبة المضية نسلم من نار نسلم من نار خادمك حبيبي على راسي لجينا بنختم عيوني لك ان شاء الله حبيبي تدلل من عيوني حبيبي انت أفلح من صلى على محمد وآل محمد تسمعني بارك الله بيك وتجاوبني إن شاء الله ونفرح ليلة كلنا سوية لاح نور المدينة من محيا نبينا لاح نور المدينة من محيا نبينا لاح نور المدينة من محيا نبينا محمد يا محمد محمد محمد يا محمد محمد لاح نور المدينة من محيا نبينا لاح نور محمد اسمعني اسمعني أول اسمعني لاح نور المدينة من محيا نبينا لاح نور المدينة من محمد يا محمد محمد لاح نور المدينة لاح لاح نور محمد محمد يا محمد محمد يا محمد حياتي يا صلاتي وزكاتي والله بيكم نجاتي والله بيكم نجاتي ظل يشع من جبينا لاح نور المد من محي لاح لاح نور محمد يا محمد يا شفيع البرايا يا شفيع البرايا يا شفيع البرايا يا سراج الهداية لا تخيب رجايا لا تخيب رجايا يا اللي بيك تجينا لاح من محي لاح لاح نور هلا بالشباب هلا من محمد محمد بلا صفقة سمعني لاح نور المدينة. الله الله من محي محمد يا محمد كعبة الله نشوفك ودايم احنا نطوفك يا النبي وما نعوفك يا النبي وما نعوفك اي والله يشهد علينا والله كعبة الله نشوفك ودايم احنا نطوفك يا النبي وما نعوفك والله يشهد علينا لا حنور لا حنور الله الله من محي محمد خدمك خدمك محمد كعبة الله نشوفك دايم احنا نطوفك كعبة ودايم يا النبي وما نعوفك يا النبي والله يشهد علينا لا حنو لا احلى محمد محمد يا محمد شعر ابو ظهر الاحسان يا ملاذ الشريعه ورحمه الله الوسيعه يا ملاذ الشريعه ورحمه الله اي واجب امرك نطيعه واجب امرك نطيعه ولك عمرنا رغينا لا حنو من محي هلا بيك عمي لا حنو لا تبخل من محي محمد محمد خدمك يا ملاذ الشريعه ناعت الله الوسيعه يا ملاذ الشريعه ورحمه الله الوسيعه واجب امرك نطيعه واجب بعد واجب واجب واجب امرك نطيع بعد يقولك عمرنا رقينا لا حنو من محي لا لا حنو محمد محمد يا محمد كل من اللي لردت كل من اللي لردت يا هلا يا محمد كل من اي كل من اللي لردت يا عيدها عيدها كل من وكل حزننا تبدد وكل حزننا تبدد للحفل من اللي فينا لا حنو حبيب ابو عمار السادي تفضلوا من محيا نبينا محب وقت بعد اي كل من اللي لا ردد كل من اللي لا ردد كل من اللي لا ردد كل من اللي لا ردد يا هلا هي كل من اللي لا ردد يا هلا اي وكل حزننا تبدد وكل حزننا تبدد وكل حزننا تبدد للحفل من اللي فينا لا حنو الله محمد محمد اسمع يا ابو الزهرة فاطم يا ابو الزهرة فاطم نفرح الليلة لازم يا ابو الزهرة نفرح ليش وقا ابو الزهرة فاطم نفرح اللي لا تقبلون خادم لا تقبلون خادم لا تقبل افتخر يا ولينا لا حنو الله الله بعد حبيبي اللي هناك من محي ايدك اذا ما تصفق ايدك عليك رسول الله عيدة اريد اسمعكم لا حنور من محي حبيبي لا حنور ادمك محمد يا محمد يا اللي واضح طريقه من زواج الخديجة فاطمة هي النتيجة فاطمة فاطمة هي النتيجة وبيها والله اقتدينا دخلت الحرة دارك والله يا الهادي بارك دخلت الحرة دارك والله يا الهادي بارك وبالشدد في جوارك وبالشدد في جوارك سيدي لك معينا لا حنو باقي أبيات وخادمة مد يا محمد محمد شيعتك يا رجاها اسمع اسمع دعاها شيعتك عندك حاجة اي شيعتك يا رجاها اسمع اسمع دعاها وحن عليها يا طه وحن عليها هي مش الجرى تدري بينا سيدي وكل أملنا يقبل الله عملنا سيدي يقبل الله وهم يجمع شملنا هم يجمع وهم يجمع شملنا يا مضريحك نبينا لا حنو لاح لاح أنا محمد يا محمد محمد وقبل أختم كلامي وقبل أختم كلامي يا محمد غرامي يا محمد غرامي يا محمد وقبل اختم كلامي يا محمد غرامي يا محمد غرامي يا شو يقول ليك اقدم سلامي ليك قد بعد ليك قد هي اللي بيك اهتدينا يا اللي بيك اخوتها ها بعدها ما اسمعها واقعا انا للمره الاولى اجي واشارك هنا ولكن الليله بتخلوني اطلع وانا فرحان ومسرور ان شاء الله بهالوجيهه الطيبه ها اخوتي ها محمد معجزه ربه وقران الصبح دستور ها يريد الخير للوادم يجود على الحياه رب نور يمسى يا يمسح دمعة الثقلة ويجبر خاطر المكسور. أختها أختها يحمل أنوار وحنية، يحمل أنوار وحنية، يحمل أنوار وحنية. أختها أبعدها يا أشرف شخص بالكون بيك الكون يتباهى، يا سيد على السعداء يا سيد على السادات يا الهادي النبي طاهر، نورك شعل الأكوان ضوى الأرض واسمها وبوجهك نور الله تلالا وبوجهك نور الله. هوسة الدعاء أخوتها ها بعدها يقول ضفت بعد ما ظل صبر صدر العشق ملهوف، عملت لوم لا تلوم قلبي لا رسم اسم النبي بالشاف، وصاير دليلي كعبته وحالي شعوري يطوف. هاخوتها هاخوتها ها بعدها هوسة الختام وبكعبة اسمه حجينا وبكعبة اسمه وبكعبة اسمه حجينا. مالو هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.